بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا أول كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا بارئ كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا حبيب الباكين، يا هادي المضلين، يا مفزع الملهوفين، نسألك يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، مولانا يا رسول الله، حاضر في القلب لم تغب، يا من هامت بعشقك العيون وذابت بحبك الحركة والسكون. السلام على رسوله الكريم في زمانه اللامحدود ونفسه المحدود ويمينه ذات الطول والحول والكرم والجود. سلم على الشمس بطرفه فاشتاقت إلى أن تأوي إلى كهفه. الصلاة عليك بصلاة الماء في العود والمعهود في المواثيق والعهود، وفي حقيقة السجود لكل حي وجلمود للواحد الفرد المعبود. اللهم صل على نبينا صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها ديوننا وتصلح بها أبناءنا. اللهم صل عليه صلاة دائمة أبدية وسرمدية. صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الحديث عن رسول الله، تنقطع الأيام وينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن أشرف من خلق الله عز وجل. عباد الله، إننا حينما نتذكر رسول الله، فلأن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من اتبع رسول الله وسار على هدى رسول الله فإنه على خط رب العالمين جل جلاله. نتكلم عن العظيم صلى الله عليه وآله. لماذا نعظمه؟ لأن ربنا جل جلاله عظمه، لأن الله شرفه. أليس الله حينما كان يخاطب الأنبياء ويتكلم عن الأنبياء يتكلم عنهم بأسمائهم فيقول: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يخاطبهم بأسمائهم، لكنه إذا خاطب نبينا محمد صلى الله عليه وآله فإنه يقول تأدبا: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الحديث عن رسول الله هو حديث عن الدين، عن الإسلام. حينما نتكلم في خطبة عن رسول الله فإنما نتكلم عن المنهج الإلهي الذي أراده الله لهذه الأرض. العجيب كل العجب أن المسلمين اليوم شغفوا بحضارة الغرب وأباهة الغرب ونسوا مبادئهم ودينهم وزعامتهم، وأعلى الزعامات هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله، هو نبينا الذي بيده دنيا وآخرة. من أراد الدنيا فعليه برسول الله، من أراد الآخرة فعليه برسول الله، من أراد الدنيا والآخرة فعليه برسول الله. يعجب المسلمون اليوم بحضارة الغرب، هذه الحضارة الشوهاء، هذه الحضارة العرجاء، هذه الحضارة التي دمرت كل شيء. يعجب المسلمون بزعامات الغرب، يعجبون بهتلر ويعجبون بغير هتلر، يعجبون بكل من جاء وينسون نبيهم صلى الله عليه وعلى آله. كل الأطروحات والنظريات فشلت إلا نظرية الإسلام. جاءوا بالاشتراكية ففشلت وأعلنت الاشتراكية نفسها فشلها، جاءوا بالرأسمالية فشلت، والمسلمون لا يزالون يلاحقون الغرب. صحيح أن الغرب صعد إلى السماء والفضاء، اكتشف علم الرياضيات والكمبيوتر، لكنه لم يعرف حقيقة الإنسان وجوهر الإنسان. اليوم حضارة الغرب هم أنفسهم الذين ينتحرون ويقتلون، فيهم الشذوذ، فيهم البغي، وننظر إليهم بأي عين؟ إذا كانوا عرفوا بعض أسرار الحياة فإنهم ما عرفوا سر وجود الإنسان، هذا الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله. حضارة الغرب مثلا، طبيب يتدخل لإنقاذ طفل في بطن أمه، طفل يكاد يموت، فيتدخل الطبيب إلى عمق الجنين فينقذ الجنين ويعيد له الحياة. هؤلاء أنفسهم هم الذين صنعوا الطائرات والصواريخ والقنابل النووية والهيدروجينية، قتلوا آلاف الأطفال، شردوا مئات النساء، هم الذين دمروا البيوت. هذه حضارة عرجاء، حضارة لا تعرف عمق الإنسان، ماهية الإنسان، أصل الحياة هو الإنسان، هذا الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. جاء رجل إلى رسول الله يوم فتح خيبر، حاصر النبي خيبر، فقال رجل يا رسول الله إني أعرف مسق الماء لأهل خيبر، ما دمت ستحاصرهم لن يفتحوا الأبواب، ما معك إلا طريق واحد أن تسد عليهم الماء، وأنا أعرف طريق الماء الذي يدخل إلى خيبر، فإذا سددت الماء فتحوا الأبواب. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أنا رحمة للعالمين، فيهم الطفل والشيخ الكبير والنساء، لا، ما هكذا دين رسول الله صلى الله عليه وآله. وأبى أن يمنع الماء حتى من اليهود، لأن فيهم طفل، لأن فيهم امرأة، قولوا للعالم هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. أتكلم اليوم عن رسول الله اليتيم الشاب. رسول الله مات أبوه، ماتت أمه، مات جده، وتعلقت أنفاسه بالله، ارتبط بالله، ولذلك يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله هو المؤدب لرسوله، ينزل عليه ملكان فيقول أحدهما للآخر زن محمدا، قال النبي فوزناني بعشرة فرجحت بهم. قال زنه بمئة فوزناني بمئة فرجحت بهم. قال زنه بألف فوزناني بألف فرجحت بهم. فقال أحدهما للآخر لو وزنته بأهل الأرض جميعا لرجح بهم محمد. هذا نبينا صلى الله عليه وآله. أتكلم عن اليتيم الشاب، اليتيم الذي عرف اليتم وتكلم عن اليتم لأنه عاش وأحس به، تربى في بيت أبي طالب في رعاية كنف عمه أبي طالب في رعاية فاطمة بنت أسد. عندما نسمع كلمات النبي عن اليتيم نحس أنه يتكلم عنها من أعماق قلبه وفؤاده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله خير البيوت بيت فيه يتيم مكرم. أفضل بيوت أهل الأرض عندما يوجد بيت فيه يتيم أكرم كما أكرم نبينا صلى الله عليه وعلى آله. يقول النبي أيضا إذا بكى اليتيم اهتز ملك الله، عرش الله، سماوات الله وأرض الله ونجوم الله وكل خلق الله. إذا بكى اليتيم اهتز ملك الله. وقال الله لجبريل يا جبريل من أبكى اليتيم؟ هذا اليتيم من أبكاه؟ يجب أن ننظر إلى كل اليتامى في جيراننا حولنا في كل البلدان. الإسلام لا يعرف حداً لأخلاق، كل الأخلاق مركبة في الإسلام. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله في حق اليتيم مثلا قال أنا أول من يفتح حلق باب الجنة فأقف عند باب الجنة أريد أن أفتحها وإذا بامرأة تسابقني إلى باب الجنة. امرأة تسابق رسول الله إلى باب الجنة فأقول من هذه؟ فيقول جبريل يا رسول الله هذه امرأة مات عنها زوجها وخلت أولادا لها فرفضت أن تتزوج إكراما لليتامى. هذه ما جزاؤها؟ جزاؤها أن تدخل الجنة أول من تدخل مع رسول الله. هذا النبي يعرفنا دين، يعرفنا مبادئ، يعرفنا قيم. ولذلك النبي عرف حق الأبوة وحق الأمومة وحق التربية، عرف حق فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد التي ربته وأعانته. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لما جاء الإمام علي بن أبي طالب في المدينة والنبي رسول الله جاء باكيا فقال النبي ما يبكيك يا علي؟ قال علي إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد ماتت أمي فاطمة يا رسول الله. فبكى رسول الله وقال النبي رحم الله أمك يا علي، كانت لك أما وكانت لي أما. ثم قال النبي للإمام علي يا علي خذ عمامتي وثيابي وكفنها فيه ولا تخرجها حتى آتيك. أخذ علي عمامة رسول الله وثوب رسول الله وكفن أمه بهما. ثم جاء النبي بعد ساعة أخذ فاطمة أمه إلى مسجده صلوات الله عليه وعلى آله ثم صلى عليها، وبعد أن أكمل الصلاة كبر عليها 40 تكبيرة، ما صلى على أحد مثل صلاتها. ثم أخذها النبي وأوصلها إلى قبرها. قبل أن يدخلها القبر دخل النبي إلى القبر ثم جلس فيه لا حركة ولا أنين، جلس ساعة ثم قال علي بها. أنزلها النبي بيده ثم أدخلها القبر ثم ناداها يا أماه أنا محمد سيد ولد آدم ولا فخر. يا أماه أنا محمد سيد ولد آدم ولا فخر، إذا جاءك الملكان يسألانك فقولي لهم الله ربي ومحمد رسول الله نبيي وهو ولدي. هو ولدي، ربيته، أطعمته، سقيته، كحلته، دهنته، ف فقال النبي قيل لهم ذلك. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وآله قال عمار يا رسول الله رأيناك فعلت معها ما لم تفعل مع أحد من العالمين، صليت عليها صلاة، أعطيتها ثيابك، دخلت إلى قبرها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله كفنتها بثوبي كما كانت تلبسني ثيابي من أجل أن يكسيها الله من حلل الجنة. هذا المعروف بالمعروف، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا رسول الله كبرت عليها 40 تكبيرة. فقال النبي لما صليت عليها رأيت 40 صفا من الملائكة يصلون خلفي، فكبرت لكل صف تكبيرة يا رسول الله. رأيناك اضطجعت في قبرها بلا حركة ولا أنين. فقال النبي إن القبور ظلمة، ما أشد ظلمة القبور، إن القبور ظلمة، وإنني اضطجعت في قبرها حتى ينور الله عليها قبرها، ووالذي نفسي بيده ما صعدت إلا وقد رأيت مصباحين من نور عند رجليها، ومصباحين من نور عند يديها، وملكاها اللذان قائمان عليها يستغفران لها إلى يوم القيامة هذا النبي الذي يعرف الإحسان ويعرف الآداب ويعرف المعروف، ومن لا يعرف المعروف من مثل محمد. أيها الأكارم، تربى اليتيم في أحضان عمه أبي طالب 42 عاما، 42 عاما، وأبو طالب يحامي عن رسول الله بماله، بجهده، بعرقه، بكل ما يستطيع. أبو طالب يدافع عن رسول الله، هذا الرجل الذي ظلمه التاريخ وأصبح التاريخ لا يعرف حقا لأحد. إذا كان الأنصار ناصروا النبي في المدينة، فإن من ناصر النبي في مكة هو أبو طالب. يجب على كل مسلم أن يعرف الحق لأبي طالب. جاء أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للرسول عندما جاء المشركون يا رسول الله يا أبا طالب إن ابن أخيك سفه أحلامنا، فعل ما فعل، هذا عمارة ابننا، خذ عمارة واعطنا محمدا، هذا أجمل فتيان قريش بدل محمد، اعطنا محمد وخذ عمارة. فقال ما أسخف عقولكم أيها يا أصحاب قريش، ما أسخف عقولكم، أعطيكم ولدي تقتلوه وتعطونني ولدكم أربيه، أي عقول أنتم؟ ثم نظر إلى محمد فقال امضي لأمرك ما عليك غضابة، أبشر وقر بذاك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هذا أبو طالب، يجب عليك أن تعرف حقه، أن تعظمه، لأنه عظم نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله. أتكلم عن النبي الشاب، النبي صلى الله عليه وآله أيما فضيلة كان يسارع إليها؟ سارع إلى حلف الفضول، الحلف الذي ينصر كل مظلوم. سارع النبي لبناء الكعبة، الكعبة هدمت، خربت بسبب المياه وبسبب السيول، فجاء المشركون وبنوا هذه الكعبة. النبي كان يضع أحجارها كما فعل جده إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام. وصل النبي صلى الله عليه وآله يوما إلى الكعبة، وإذا بالمشركين يكادون يتناحرون، أيهم يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا نرضى بأول داخل من مكة فيكون حكما بيننا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا رضينا بمحمد الأمين، ما حكمك يا محمد؟ قال ضعوا الحجر الأسود في ردائي ثم ليأتي كل قبيلة فيأخذون الرداء فتنازعوا الرداء ووضع محمد بنفسه الحجر الأسود. الله شرت النبي بأن جعل يده هي التي تضع الحجر الأسود. عباد الله، عندما نتكلم عن بناء النبي للكعبة فإن النبي أراد عبادة وجوهر العبادة. المشركون بنوا الكعبة، أنفقوا الأموال، لكنهم يقتلون يزنون على الكعبة 360 صنما. المهم عندهم شكل الكعبة. النبي لا يريد ذلك، يريد جوهر الدين، أصل الدين. ما ينفع أن تطوف بالكعبة وتصلي وتصوم وتفعل الشكليات والحقيقة في الباطن. بعض الناس يحرص على صيام 30 كل شهر، على صيام نصف شعبان، على صيام رجب، لكنه في المقابل أخذ أموال أخواته، ظلم حقوق إخوته، ما أعطى الحق الذي عليه. أهذا دين؟ أينفع هذا الدين؟ أصل الدين هو السلوك، أصل الإسلام لا شكله وإنما حقيقته ومضمونه، وهذا الذي أراده نبينا صلى الله عليه وآله. قامت قريش وقالت لا نبني الكعبة إلا من مال الحلال، وهم مشركون، هم مشركون يقولون لا يبنون بيت الله بأي درهم فيه ربا، بأي درهم من مال حرام. واليوم يتسمون بالمسلمين، شركاتهم تتعامل بالربا، يأكلون الربا، يأكلون البغي، وبعد ذلك يبنون المساجد. هل هذا دين؟ أصل المساجد، أصل كل شيء أن يبنى من حلال ويفعل من حلال لأنه خالص لوجه الله. أما أن يذر في الأعين باسم المسجد، نأتي بالإسمنت ونأتي بالخرسانات ونأتي بالحديد من الخارج باسم المسجد، ندخل إلى البلد كل شيء ونعيث في البلد فسادا باسم المسجد. لا، شرع الله أعظم، دين الله أعظم. أيها المؤمنون، عندما بنى النبي الكعبة أراد منا أن نعرف أنه بنى الكعبة. واليوم الكعبة تهدم. تقولون لي الكعبة في مكانها، ما سقط حجر، ما تهدم ركن. أقول نعم، لكن مضمون الكعبة سقط ويسقط ويتهدم عندما يطوف الطائف حول البيت. تجدون هناك خلاف شداد، هذا حرام، هذا بدعة، هذا شرك. تقف أمام مقام إبراهيم فيقول لك لا، لا تقف هناك. يبنون البنايات الضخمة الكبيرة، فإذا طاف الطائف لا يرى عظمة الكعبة، يرى تلك البنايات. أرادوا أن يجردوا الكعبة من مضمونها، هذا هدم للكعبة. تهدم الكعبة اليوم في انتهاك حرمات المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى الكعبة فقال الله ما أعزك أيتها الكعبة، والذي نفس محمد بيده للمؤمن عند الله أعز منك. المؤمن أعز من الكعبة. اليوم في بلاد الإسلام والمسلمين تنتهك حرمة الإنسان، يريدون أن يعتقلوه فيأتون إلى البيت، لا يخافون من عرض ولا من ابن ولا من زوجة ولا من شيخ كبير، ينتهكون كل شيء في بلدان المسلمين. في أقسام الشرطة تنتهك كثير من حرمات المسلمين، في المعتقلات. هذا حال المسلمين اليوم. أليست الكعبة أن نحافظ عليها، نحافظ على الإنسان وكرامة الإنسان. يقول الله ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم حتى المشركين كرمهم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يعرفنا أنه حتى الجنين الذي في بطن أمه لا يجوز إنزاله لأن له كرامة. هذا الجنين حتى لو رضي الأب أن يسقط الجنين، لا، لا يجوز لأن الجنين له كرامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله من نظر إلى أخيه ليخيفه نظرة، لا ما أقول من تعذيب وغير تعذيب، من نظر إلى أخيه ليخيفه كان حقا على الله أن يخيفه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. لا يحق، لا يجوز. المؤمن حي وميت له كرامة، حتى الميت له كرامة. اقرأوا كتب الفقه لتجدوا العجب العجاب. الميت وهو ميت عندما ينزل الذي يعفر الميت لا يجوز أن يخرج من جانب الرأس بعد أن يعفر، يريد أن يصعد، لا، لا يجوز أن تصعد من جانب الرأس، اصعد من جانب الرجل. هذا الإسلام، لأن للميت حرمة. المغسل حينما يغسل الميت لا يغسله ويجعل الميت عند أرجله، حرام. اجعل الميت من جنبين، للميت حرمة، فما بالك للحي الذي يقول لا إله إلا الله. عباد الله، تهدم الكعبة بهدم المبادئ، بهدم القيم، بهدم كل الأخلاق. اليوم تهدم الكعبة، نعم، نطوف بالكعبة وأخلاقنا تدمر في البيوت. هذا الإنترنت، هذه الفضائيات، هذه الشاشات تدمر البيوت، ندمر الكعبة، نهدم الكعبة اليوم. والجار لا يعرف حق جاره، الجار لا يعرف أن للجار حق وهو جائع. إبراهيم عليه السلام بنى القواعد من البيت، ارتفع البناء، أسند ظهره على الأرض، فقال الله عز وجل: يا إبراهيم ما لك؟ قال: بنيت بيتك يا رب، بنيت الكعبة. فقال الله: يا إبراهيم، هل أطعمت جائعا؟ هل كسوت عريانا؟ إنما وضعت حجرا على حجر. ما الذي فعل؟ لا يظن الإنسان أهم كيان الإسلام هو الإنسان. أن تعرف حق الإنسان، حق أخيك، حق المؤمن، هذا هو الذي أراده الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يبني الكعبة. بناء الكعبة معناها أن نقدر الإنسان المؤمن ونحفظ كرامته. أسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا مع محمد وآله في الفردوس الأعلى. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عباد الله، النبي الشاب ذهب يبحث عن عمل، فوجد تجارة خديجة عمل فيها ليعلن للشباب أنهم يجب أن يبحثوا عن أعمال. امشوا في مناكبها، كلوا من رزقه. أن يقعد الشباب اليوم مخدرون في البيوت، همهم القات والسيجار، ويجلسون بلا عمل عالة على آبائهم وأمهاتهم، أهذا دين رسول الله؟ أنا والله أتعجب من الصين، من اليابان. المفترض أن بعضهم يأكل بعض، لا يجدون ما يأكلون، ومع ذلك هم الذين يصدرون لنا الأرز والقمح، يعملون ليل نهار. الإسلام يحثك على العمل، لا تنتظر وظيفة الدولة لأنها تباع وتشترى. هذه الحقيقة يبيعونها 200,000 و500,000. أيها الشاب، فتش عن العمل كما فتش عنه نبيك محمد صلى الله عليه وآله. ينظر النبي إلى يد شاب قد مجلت من العمل، أراد النبي أن يصافحه، فاستحى الشاب، فنظر النبي: لما؟ قال: يدي مجلت. فنظر النبي إليها وقبلها وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله، يد العمل. فتشوا عن العمل، فتشوا عن كل حرفة. اليوم ماليزيا وغير ماليزيا يوردون لنا كل شيء، ونحن بالعكس نخزن ونخدر ونستورد كل شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله ذهب في مال خديجة متاجرا بأمانته وعفته وصدقه. اليوم الناس يقولون الدين يجب أن يكون في المساجد، أما الأسواق لا، نقول لا، الحلال والحرام في كل شيء، في السياسة حلال وحرام، في الاقتصاد حلال وحرام، في الاجتماع حلال وحرام. النبي عمل في مال خديجة وربح، فأرادت خديجة أن يكون النبي شريكا في التجارة، لا، أعظم من ذلك أن يكون شريكا لها في الحياة، شريكا في الحياة. هي التي طلبت أن تتزوج من رسول الله، رأت الكرامات والأمارات، ليعلن النبي وخديجة لأمته أنه يجب على الآباء أن يفتشوا عن أزواج لبناتهم. والله هناك إحصائيات عملت، كم عدد الفتيات في البيوت، مئات الآلاف مكدسات هناك. يجب على الآباء أن يبحثوا عن أزواج، إذا وجدت ابنتك فابحث عن الشاب العفيف الطاهر الصالح الذي يحافظ عليها. قتلتنا العادات، قتلتنا التشريفات، قتلتنا هذه المنكرات. الشباب اليوم يغوصون في أجواء من الفتن، هذه الفتن التي تعصف بهم عن يمين وشمال. أين العقلاء؟ أين الذين يخافون الله؟ الشباب في حافة الانهيار. يجب أن نقف، الأب يجب أن يبحث لابنه، لا تهم الحياة، سيأتي الأرزاق، اخرج أيها الشاب وتهزك. لكن على الأب أن يفتش على ابنته وابنته على زوج صالح. أما أن تبقى البنات، الابن قد يقول للأب أريد أن أتزوج، أما البنت لا. هذه حقيقة. النبي صلى الله عليه وعلى آله يدخل إلى بيت رجل عنده ديك، فدخل النبي فنظر إلى الديك فقال للرجل: هل لا جعلت له أهلا للديك؟ هذه سنة الله في خلق الله في كون الله. لما هذا العزوف، هذا الغليان في المهر؟ أنت والله أيها الأب ستسأل يوم القيامة سؤالا عسيرا عن ابنتك. زرنا أحد الميتين في وفاته، فمات، فقلنا لأهله سامحوه. وقفت إحدى بناته فوق 40 أو 50 قالت: يا رب البرايا، يا حاكم بين العباد، احكم بيني وبين أبي. اكشعر البدن، يتسمر الإنسان، ما لك سامحيه؟ قالت: أراد أن أكون له خادمة. طرق الأزواج في البيوت مرات عديدة، واليوم أصبحت عجوزة بلا أب بلا أخ بلا زوج بلا ولد، يا رب احكم بيني وبين أبي. هذه رسالة لكم، لكل صغير وكبير. النبي صلى الله عليه وعلى آله كان عظيم الوفاء لخديجة، وكانت خديجة عظيمة الوفاء لرسول الله. بذلت كل شيء، مالها، جمالها، عقلها في سبيل الله. النبي يوم فتح مكة، فتح النبي مكة فقال أهل مكة: أين تنزل يا رسول الله؟ أيها المنتصر يا رسول الله، في أي البيوت تجلس؟ فقال النبي: اصنعوا لي خيمة عند قبر خديجة. خديجة أيتها المرأة التي أعطت للإسلام، يقول النبي: اصنعوا لي خيمة جوار قبر خديجة. فيجلس النبي طيلة الليل جوار قبر خديجة يناجي خديجة. ووضع النبي لواء النصر عند قبر خديجة ليعلن للعالم أن شريكته في الانتصار هي خديجة بنت خويلد. خديجة 20 عاما، ربع قرن من الزمن مع رسول الله. اليوم يضع النبي الراية عند قبر خديجة، وما أعظم خديجة. زرتها مع أحد العلماء فوصلنا نسلم عليها فيشهد الله أنها خرجت من قبرها رائحة أسكرت قلوبنا وعقولنا. خديجة ومن مثل خديجة؟ خديجة لما ماتت دخل النبي صلى الله عليه وآله دخل النبي إلى بيتها، بيتها لم يصبح فيه شيء، فيه كوز فيه ماء، تجلس وتتمدد على جلد كبش مدبوغ، فحن النبي إليها وبكى صلوات الله وسلامه عليه. نظرت خديجة إلى عيني رسول الله يبكي فبكت خديجة. قالت خديجة أريد أن أوصيك يا رسول الله، فقال النبي أوصي يا خديجة. فقالت أولا أحللني يا رسول الله، أخاف أني قد قصرت في حقك. يا رسول الله أخاف أني قد قصرت في حقك. فقال النبي لا، أنت التي أعطيت وأوفيت فجزاك الله خيرا. فينزل جبريل عليه السلام على رسول الله يقول يا محمد إن ربك يبلغك السلام ويبلغ خديجة السلام ويقول لها أبشري إن لك بيتا في الجنة من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. يا خديجة أيام التعب ذهبت، أيام الجهد ذهبت، اليوم ستعيشين مع الأنبياء زوجة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. النبي هناك يذرف الدمعات. فقالت عندي وصية أخرى يا رسول الله. فقال النبي وما هي يا خديجة؟ فقالت أوصيك بهذه خيرا. وكانت فاطمة بنت رسول الله تبكي على أمها فقالت أوصيك بهذه خيرا يا رسول الله، عندي وصية ثالثة أستحي أن أقولها لك، سأرسل فاطمة تخبرك. جاءت فاطمة إلى رسول الله تخبر النبي بوصية خديجة الثالثة. ما وصيتك يا خير النساء وأوفى النساء؟ فقالت يا رسول الله أريد عندما أموت أن تكفنني بثوبك الذي نزل عليك الوحي فيه. أتذكر يا رسول الله يوم أن نزل الوحي عليك ذاك الثياب أريد أن يكون كفنا لي حتى أخرج به يوم القيامة. فقام النبي وأعطى ثوبه الذي نزل عليه جبريل فيه وكفن خديجة به. خديجة أعظم النساء. فينزل جبريل من عند الله بكفن وحنوط من الجنة فكفنها رسول الله بثياب من الجنة وثيابه الذي نزل عليه الوحي. فسلام الله عليك يا خديجة، سلام الله عليك يا رسول الله حيا وميتا، سلام على أصحابك وأحبابك وأهل بيتك. أيها المؤمنون أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي وعلى سكنه الزهراء فلذة كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة السعداء وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا ظالمًا إلا قصمته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مسجونًا إلا أطلقت سراحه. اللهم ربنا نسألك يا الله أن تجعل لنا من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان وبحب نبيك وآل نبيك يا كريم. اللهم يا الله نسألك يا الله أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعز الإسلام والمسلمين وأن تخذل الكفرة المشركين يا رب العالمين. اللهم يا الله أهلك اليهود ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تعيننا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا وزلاتنا ولآبائنا والمؤمنين ومشايخنا في الدين والعلم يا أرحم الراحمين. اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا تحيي به ما قد مات وتوسع به في الأقوات. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.